بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى من هذا الفارس؟ ألا تعرف؟ إنه المهدي. المهدي؟ المهدي. لو بعث اليوم المهدي تفتكر مين اللي هيتبعه؟ مين اللي هيبيعه؟ في وسط هذا الركام والتشاحن والفرقة والاختلاف والتشوف للتصدف وطلب الرئاسة وحب الظهور والأمراض القلبية والعقلية الظاهرة، أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ المهدي. في وسط البدع والجهل والظلمات واللخبطة في التباس الحق بالباطل تفتكر مين اللي هيتبعه؟ المجاهدون الصادقون الصابرون الزاهدون. وظل في قضية المهدي أناس كثيرون وطلبوا ينكرون المهدي ويقولون لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر. الشيعة وطرف آخر غلا وقال لا ده المهدي موجود، المهدي وحي دلوقتي ومستخبي في المكان الفلاني ويوميا الشيعة يروحوا ينتظروه قدام السرداب في الخيل. اخرج يا سيدنا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا. وكل يوم ساعة ما تغرب الشمس يرجعوا بالخيمة وتاني يوم الصبح يروحوا يقفوا قدام السرداب. الشيباني الذي ادعى انه المهدي المنتظر في موسم الحج لما دخل هو واجماعه الحرم ونادوا في الميكروفونات ظهر المهدي فبهيئوه وقامت حروب ومنعت الصلاه في المسجد الحرام 9 ايام. 45 صلاه جماعه لم تقم للمسجد الحرام لم تحدث في تاريخ المسجد الحرام. المهدي نقف وقفة ونقول ليه السبب يا شباب؟ ده شوف الأمة إلى منقذ، ده شوف الناس إلى مخرج استيلاء قضية المنقذ والمخرج والإمام والقائد على أذهان الناس. ولذلك لما حصل إن مصر فازت في الكورة اللي يكون كورة خرج الناس يصوتوا في السواحل ويوميها قلت على المنبر ده إن المصيبة إن الناس نفسهم في أي نص حتى لو كان في الكورة من المعاناة من القهر والأذيب والكبر والألم. فلما حتى الكورة قالوا انتصرنا فزنا فزت على ايه يا خال؟ انتصرت في ايه يا غلبان يا مسكين؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. المهدي بإذن الله قبل المهدي ستكون خلافة ولو خليفة بعد ميمون 3 من أبنائه سيحتجي على الخلافة وفي هذا يظهر المهدي. لذلك يا شباب نحتاج أن نتعلم ونعرف أوصاف المهدي ونعرف علامات المهدي وننتظر خروج المهدي. ولكن هناك أمران. المهدي من أخطر علامات المهدي يصبحه الله في ليلة حيكون عاصي والموضوع مش باله ولا في دماغه وعايش حياة الناس في ليلة. ربنا يصلح ويهديه. المهدي فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله. المهدي لما يحكم الأرض تطلع كل بركة تبقى فلوس ايه؟ كتير قوي. يأمر مناديا فينادي حتى أيش فلوس؟ أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ أين الرجال الصادقون؟ يا شباب أنا بحبكم في الله وخايف عليكم. العلم الوحيد مش هو اللي هيعصمك في الفتنة وإنما علم على سيرة. أسمع أول شيء يقين أن النصر قاد، يقين أن المستقبل لهذا الدين، يقين أن التمكين حاصل ولا بد. بشرى لكل صاحب ضنك وألم ونكد وهم. أبشر أبشر لما ازداد الضنك كلما اقترب الفرج. أين الرجال الصادقون؟ المهدي المنتظر ليلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن نستمع وإياكم إلى الجزء الأول من هذا الإصحاح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القديم، الحمد لله الملك الأول الآخر، الحمد لله، الحمد لله الملك الأول الآخر الواحد العزيز العظيم الشاهد سامع ذكر الذاكر وحمد الحامد وعالم ضمير المريد ونية القاصد. لعظمته خضع الراكع وذل الساجد، وبهداه اهتدى الطالب وأدرك الواجد. سبحانه سبحانه سبحانه رفع السماء فعلاها ولم يحتج إلى مساعد، وألقى في الأرض رواسي شامخات راسخات القواعد. سبحانه سبحانه جل جلاله تنزه عن شريك مشاقق أو ند معاند، وعز عن ولد وجل عن والد. سبحانه سبحانه أحاط علما بالأسرار والعقائد، وأبصر حتى دبيب النمل في الجلامد، وسطى فسالت لهيبته صعاب الجوامد. سبحانه يقول في الليل هل من سائل، يقول في الليل هل من سائل فانتبه يا راقد. سبحانه جل جلاله بنى بيتا أمر بقصده وتلقى الوافد، وأقسم على وحدانيته وما ينكر إلا معاند. فقال الله: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. أحمده سبحانه على الرخاء والشدائد، وأقر بوحدانيته إقرار عابد، وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي كان لا يخيب السائل القاصد، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وأمهات المؤمنين، وارض اللهم عن أبي بكر الصديق التقي النقي الزاهد، وعلى عمر العادل فلا يراعي الولد ولا الوالد، وعلى عثمان المقتول ظلما، وعلى عثمان المقتول ظلما بكف الحاسد، وعلى علي البحر الخضم والبطل المجاهد. اللهم وارض عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا معهم أنت أرحم الراحمين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي نفوسنا، وأن يرضى عن المسلمين والمسلمات. أحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. إخوتي في الله، سألت أحد الإخوة سؤالا أو مجموعة من الإخوة: لماذا في هذه الأيام ونحن نستحس الناس على العبادة والصلاة والزكاة والصيام، لماذا صارت النفوس غير متأهبة ولا مقبلة ولا مريدة لطاعة الله سبحانه وتعالى، متحفزة لطلب رضا الله؟ لماذا؟ ما السبب؟ حين نستثير الناس ونحن نقول أن زماننا وللأسف الشديد غلا من العباد والزهاد. اللهم أصلح المسلمين والمسلمات. نعم، كثيرا ما رددت هذه العبارة، أنك لم تر في عصرنا قط من عمي من كثرة البكاء من خشية الله. سمعت عن مثل هذا؟ ما سمعت رجلا في عصرنا قط سمع آية من القرآن فغر ميتا. سمعنا عن مثل هذا في السلف ولا ما سمعناش؟ موجود كثير، لكن في عصرنا سمعت؟ ما سمعت؟ ما سمعنا أمن ختم القرآن في ركعة كما فعل عثمان بن عفان، ولا من خرج من ماله مرات كما فعل أبو بكر الصديق، وهكذا. هذه الأمثلة ما سمعنا عن أفراد في العالم في عصرنا كمثل هذا. ونبدأ فنقول أن الأمر يحتاج إلى إيجاد هذه الفئة خصوصا، والمسلمون يعيشون الهزيمة، والمسلمون يعيشون الاستضعاف في هذه الأيام. والرسول قال صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهذا الأمر يطالب به كل المسلمين، والخطاب موجه إلى كل أفراد الأمة، أنت وأنت وأنت وأنت. بما لا تكون أنت؟ سؤال، أنت ليه ما بتصليش كل يوم 11 ركعة قيام؟ أنت ليه؟ ليه ما بتطلعش فلوسك كلها لوجه الله؟ ليه؟ أنت ليه لما بتسمع القرآن؟ ليه؟ إيه السبب؟ ليه أنت وأنت وأنت؟ لماذا؟ كأني لما قرأت قول الله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل، كأن الرد هكذا. إيه والله لما قرأت هذه الآية كأن الرد هكذا، قلوبنا في أكنة، نسمع الكلام وقد تهتز له القلوب لحظات أثناء المجلس، ثم لا يلبث الفتور أن يدب إلينا على باب المسجد أو حتى في أثناء الدرس وأثناء الصلاة. ما السبب وما السر؟ إنني أعتقد جزما أن السر في هذا ضعف الإيمان بالآخرة وعدم التطلع إلى نعيم الآخرة، هذا هو السر الحقيقي. نعم إخوتي، إنني حين أقول يا أخي هل تعتقد أنك قد تموت غدا؟ ممكن تموت بكرة؟ هيقول لي بكرة ليه؟ ممكن دلوقتي، ولكن أنت وأنا نعتقد أن اللي أنت بتقوله ده كلام. أنت من داخلك لا تعتقد يقينا أنك قد تموت الآن ولا بكرة. أنت في دماغك أنك عشان تموت عايز لك أسبوع على الأقل، تتعب وتمرض أسبوع على الأقل. أو في دماغك أنا كام؟ أنا دلوقتي 24 سنة، ها قدامنا قد ايه يعني 15 سنة على الأقل على ما أبقى موت. إيه إخوة، الناس يموتون، يعني مش عايز أقول كلام يجرح حد من الموجودين، ولكن الشباب 24 و 25 سنة بيموتوا ولا ما بيموتوش؟ كتير كتير جدا جدا هذه الأيام. فأنت قد تموت الآن، الآن في هذه اللحظة، في ذات اللحظة. فإذا مت فماذا لديك من عمل عظيم تلقى به الله؟ أي عمل لك؟ تقول لي يا عم ده رحمة ربنا واسعة، هذا رد النعم، رحمة الله واسعة. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. انت تقي؟ رد تاني يقول ده انا الحمد لله ده انا احسن من الاول، ده انت ما تعرفش انا كنت ايه. او يقول ده انا الحمد لله انا كده احسن احسن من غيري. لا تقل هكذا، وهذا ما اقوله، ان سبب ما نحن فيه عدم التطلع الى النعيم الاخروي، ان كثيرا منا يتطلع الى النعيم الدنيوي. ما نفسكش في تليفون محمول؟ ما نفسكش بالله عليه في شقة على شارع البحر في طنطا او في القاهرة في كذا؟ ما نفسكش بالله عليه في شقة اوسع من شقتك وبيت اوسع من بيتك وزوجة جمال من زوجتك وانت تعمل لهذا؟ فين التطلع الى ان تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ ان الناس اليوم يحاولون ان يستمتعوا بالدنيا كأنهم يؤمنون ألا آخرة. إي والله، حين تراه يحاول أن يستنفد كل قوته في التمتع بالطعام والشراب والملابس والنساء والمساكن والبيوت والترف. إي والله، اللي عنده شقة عايز يغير البلاط ويحط سيراميك، صح كده؟ واللي عندهش عربية عايز يجيب عربية، واللي عنده عربية عايز يجيب عربية أهزم منها، واللي عنده زوجة نفسه يتجوز ثاني وثالث، واللي هكذا نهم في تناول الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها، مصيبة. ولذلك كان هذا الهم، هم الدنيا طبع على القلب فلم تتطلع إلى الآخرة ولم تذكرها في ذاك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. حين نام على الحصير وقال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. للأسف حتى طلبة العلم، للأسف حتى ملتزمون الذين يريدون الآخرة زعموا، للأسف حتى أهل الدين للأسف يتطلعون إلى الدنيا وبشدة، ففقدنا الزهاد والعباد ونسي الناس الآخرة ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. للأسف الشديد هذا يستلزم غضب الله، ولا سبيل إلى إصلاح هذا الأمر إلا بإصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. لقد رأيت والله أعلم وأنتم تعلمون معي أن الناس اليوم يحاولون الترف والدنيا فساءت اختياراتهم. بعد ما كان الطيب الذي يطلب أكل البيت ونظافة البيت بأهم الناس في الكنتاكي والبيتزا هات والبيبسي والكوكاكولا، صحيح كده؟ اهتمامات سيئة واختيارات قذرة ورغبات حتى في الملابس، نماذج الملابس التي يلبسها الناس أشكال غير طيبة. حتى ماذا أقول؟ اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى إصلاح القلوب لنستمتع برضا ربنا ونطلب طاعة ربنا ونعيش متعة العبادة ونرجو الآخرة ونستعيذ بالله من الدنيا. شعارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. من منا يعيش هذا المحن أنه راح، أنه غير مقيم، أن الدنيا ليست هي؟ من أجل ذلك كان التذكير بالآخرة في رحلتنا إلى الدار الآخرة. ووصلنا إلى علامات الساعة الكبرى، وكان في آخر لقاء لنا أول علامة من علامات الساعة الكبرى المسيح الدجال، وذكرنا خطورة المسيح الدجال في أنه أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، فتنة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منها. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم هذه الفتن. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وكثير من الناس حين يسمع كلامنا عن المسيح الدجال أو عن علامات الساعة عموما يقول الحمد لله أنا عارف الحاجات دي كلها، أصلا سمعتها قبل كده. لا، أنا أريدك حين تسمع أن تتلمس معي الفوائد والمحاذير. ففي قضية المسيح الدجال فتنة تجعل المغرور المغتر بعقله يقف عند حد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا هذا في اللقاء الماضي أن الرجل يأتيه وهو يظن الإيمان فلا يلبث أن يتبعه من شدة ما يراه من الفتن. زي ما قلنا المرة الفاتت هيجي بقى في الإنترنت وعلى الدش وشاشات التلفاز ووسائل الإعلام العالمية وكله هيبدأ يتكلم ده في رجل ظهر شكله كذا بيقول إنه نار. فواحد من المغرورين بتوعنا يقول أنا أعرفه ده المسيح الدجال، سيبوني بس أنا أروح أقنعه وأكلمه أوصله ويذهب إليه. وقد نهى رسول الله عن ذلك، أنك إذا سمعت به في أرض فلا تأته. هذا الرجل هذا الكافر يقول للسماء أمطري تمطر وللأرض أنبتي تنبت ويقول للإنسان مت يموت قم يقوم. في فتن عظيمة جدا، رهيبة جدا. مفيش طب ازاي لو في دماغه ليه وازاي هيتبعه، هيقول للأعور انت ربنا، مع انه ايه أعور، ولو يقدر كان ايه كان صلح عينه. انتوا معايا ولا مش واخدين بالكم؟ طب صلي، اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ان القضية ان هو اللي معاه ده مش بايده، دي فتن، لان لو الامر بايده كان ايه كان صلح نفسه، صلح عينه، هو كان مسح كلمة كافر اللي على قرطه. لكن الامر مش بايده، ده فتنة باذن الله، باذن الله. شاهد الليلة نتوقف مع قضية من اخطر القضايا التي واجهت المسلمين قديما وحديثا، وهي العلامة الثانية من علامات الساعة، المهدي المنتظر. وقضية المهدية من القضايا الخطيرة التي فتن بها ناس كثيرون على مدار التاريخ. وأيضا لن نتوقف في قضية طرد الأحداث، وإنما سنحاول أن نذكر الفوائد وإنزالها على الواقع. والمهدي حقيقة لا خرافة، وضل في قضية المهدي أناس كثيرون، فكما في سائر القضايا الناس في الحق طرفان ووسط، ففي قضية المهدي الناس أيضا طرفان ووسط. فطرف ينكرون المهدي ويقولون لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر، وطرف آخر قال وقال لا، ده المهدي موجود وحي دلوقتي ومستخبي في المكان الفلاني، ويوميا يروحوا ينتظروه قدام السرداب بالخيل ويقول اخرج يا سيدنا، اخرج يا مولانا، اطلع انقذنا مما نحن فيه. وكل يوم ساعة ما تغرب الشمس يرجعوا بالخيبة، وتاني يوم صبح يروحوا يقفوا قدام السرداب طرفا. واهل السنة اهل الوسط، اللهم ارزقنا الوسطية دائما، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم اخوتان، طرف نفى تماما قضية المهدي، انكروا وجوده وخروجه. اقدمهم المؤرخ ابن خلدون، وابن خلدون مشهور بانه صاحب المقدمة، وهو متوفى سنة 808 هجرية في القاهرة، اصله تونسي او مغربي، رحل الى القاهرة وطلب العلم بها واقام فيها، ونتيجة الرأي السياسي في عصره، لان الشيعة كان لهم سطوة وكانوا يريدون الاستيلاء، فكانوا يزعمون ان المهدي هيجي وهو الخليفة، وزي ما قلت لك بان الشيعة هم اللي كل يوم يستنوا المهدي يوميا قدام سرداب سامراء، يقفوا اخرج يا سيدنا، اخرج يا مولانا. فكانوا بيقولوا للخلفاء في وقتها احنا المهدي جاي وهندبحكم ونستولي. فطلع ابن خلدون عشان يوافق مش الشيعة، وافق حكام عصره ويرضيهم، قال ايه ما فيش مهدي، مهدي مين يا عم، ده نادي بتحنا بيخرفه. وتبعه على ذلك خلق، واستندوا الحديث ضعيف لا مهدي الا عيسى ابن مريم، والحديث ضعيف بل منكر كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. ولي ان اتكلم في اهل عصرنا تنبيها وتحذيرا، فاصحاب المدرسة العقلية عموما ردوا هذه الاحاديث التي تذكر علامات الساعة مثل خروج المهدي ونزول المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، انكروا هذه الاحاديث وردوها جملة، ابتداء من محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وايضا محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين، وكذلك احمد امين في كتاب ضحى الاسلام، وعبد الرحمن محمد عثمان، وانتمي الى هذه لانها في كتاب تحفة الاحوذي شرح الترمذي، شرح صحيح الترمذي، كذلك انكر، ومحمد عبد الله عنان في مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام، وابو عبية الذي انكر السنة جملة في تعليقه على كتاب النهاية في الفتن والملاحم ابن كثير عبد الكريم الخطيب في كتابه المسيح في التوراة والإنجيل والقرآن. كل هؤلاء من أهل عصرنا المعاصرين أنكروا خروج المهدي، أنكروا نزول المسيح، أنكروا كذلك المسيح الدجال، وردوا الحديث الصحيحة بل والمتواترة في هذه المسائل، وذلك وهم يسمون بالمدرسة العقلية، ينتسب إليها أيضا شيخ محمد الغزالي، شيخ محمود شلتوت، كثير ممن نعدهم من الكبار. ولكن الحق أحب إلينا من أي أحد، ولا بد من البيان. وإذا أتتنا سنة فعلى العين والرأس لا نحكم فيها عقولنا. فلذلك أقول أن أول فتنة في قضية المهدية قضية الإيمان بخروجه، والناس فيها كما ذكرت طرف يرد وينفي تماما، وطرف يثبت ويغلو في هذه المسألة. ممن تابع الرأي السياسي لخدمة حكامه في هذا العصر الشيخ عبد الله بن زيد المحمود، هو الذي ألف كتاب لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر لرد قضية الشيعة ابتداء، وهو كان مفتيا في إحدى دول الخليج. كان حجة الجميع تضعيف الأحاديث الواردة بشأن المهدي والسخرية من خرافات الشيعة. وسيأتي معنا الليلة أنه ورد في المهدي 336 رواية. كم؟ 336 رواية، منها 32 حديث صحيح و11 أثر، كلها صريحة في ذكر المهدي بالاسم. 9 أحاديث مصرحة باسمه محمد بن عبد الله، و6 آثار، وسيأتي معنا ذكر تفاصيل هذا بإذن الله تعالى. فلذلك الذين ردوا لأنه لم يصح حديث يقول لو كنتم تردوها لمجرد أن ما فيش حديث، لا، هذه 9 أحاديث صحيحة عن جملة من الصحابة. قبل أن نستطرد في الرد على المنكرين ننتقل إلى الطائفة الأخرى، وهم المثبتون الغلاة وهم الشيعة. وقبل أن أستطرد أيضا في ذكر رأي الشيعة في المهدي أذكر موقفنا من الشيعة. مين هم الشيعة؟ الشيعة قوم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه هلك فيه أقوام، فقوم غلوا فيه فألهوه وعبدوه، وقوم كفروه، وكلا الطائفتين في النار. وأهل السنة أهل الحق يقولون علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عن الجميع، هو من أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى كفروا الصحابة، وهم صنفان، كفار ومبتدعة. فغلاة الشيعة كفار، وهم الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا 80، في 8 بس ما بيكفرون، فهؤلاء كفار مرتدون لا علاقة لهم بالإسلام. وما يجي الشيعة اللي ما بيكفروش ولكن بيكرهوا ويسبوا ويوالوا عليه دون الباقين، فهؤلاء مبتدعة، وفي الجملة كلهم أعداء لأهل السنة. فهمت دي؟ يبقى الشيعة اللي في إيران، والشيعة اللي في السعودية، والشيعة اللي في البحرين، والشيعة اللي في قطر، والشيعة اللي في كل دول العالم، الشيعة أعداء ليه؟ لأهل السنة. إيه أعرف هذا؟ وهم اليوم أخطر من شيعة الأمس، عشان في ناس لما قامت الدولة الإسلامية في إيران فرحوا وهللوا وفكروا أن القضية انتصار الإسلام، وكان هؤلاء الشيعة أضر على أهل السنة في إيران من الشاه القديم للأسف الشديد، وأشر عليهم. فانتبه لهذا، وهم بدأ يكون لهم رجل وتوغل بوجود مسجد الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهما هنا في القاهرة؟ فبدأ يبقى لهم كلام ونشاط، فأسأل الله لي ولك العافية، انفر منهم ولا تسمع منهم. رأيهم إذا الشيعة في قضية المهدية، هنذكر فرقتين أو رأيين عليهما يجمع الشيعة. الرأي الأول، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية متفقون على أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري، وأنه حي مقيم في سرداب سامراء، دخله وهو طفل ابن 5 سنين، وسيخرج في وقت محدد، وهم ينتظرونه كل يوم على باب السرداب بالخير ويصيحون: اخرج يا مولانا، اخرج يا سيدنا، انقذنا ايها المنقذ. ثم يرجعون كل ليلة بالخيبة والحرمان ويعودون كل صباح حتى اليوم دي، حتى اليوم دي لحد النهاردة بيروح. الفرقة الاخرى هم الكيسانية اتباع المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي زعم الفاطمية، وكما قال ابن كثير كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر. هو يقول ان المهدي هو محمد ابن الحنفية. محمد ابن ايه؟ ابن الحنفية. هو محمد ابن الحنفية ابن علي ابن ابي طالب. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه تزوج بعد موت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني حنيفة، فولدت له محمدا هذا، ولكي لا ينسب محمد الى علي كما ينسب الحسن والحسين نسبوه الى امه، فقالوا محمد ابن الحنفية، فتعاطف معه الشيعة وقالوا هو ده بقى المهدي، لان الحسن والحسين خدوا حقهم وحظهم، فاضل محمد ده فمختبئ في السرداب وسيقيم في جبل رضوى وسيعود يوما ليحكم العالم. هم ينتظرونه ايضا كل يوم ويدعونه ويهتفون باسمه. من الغلو ايضا، مش الشيعة بس اللي غلو، وانما فيه غلاة في المهدية كثيرون. وكنت اود ان اسوق اليكم طرفا ولكن قدر الله ما شاء فعل، بس اشير اشارة الى ان المهدية في عصرنا ادعياء المهدية كثيرون، واللي عايز يسمع القصة يروح مستشفى الامراض العقلية في العباسية، موجودين حاجة و30 واحد، 36 اظن كان ذكروهم او اكثر، كلهم بيدعي انه المهدي. وسببت له هذه القضية الجنون، خلل، هوس، موجودين. ومن اسوأ ما شهده عصرنا في قضية المهدية قضية محمد بن عبد الله الشيباني الذي ادعى انه المهدي المنتظر سنة 1979 في موسم الحج، تذكرون ولا لا؟ لما دخل هو واتباعه الحرم ونادوا في الميكروفونات ظهر المهدي فبايعوه بين الركن والمقام وبايعوه، وقامت حروب ومنعت الصلاة في المسجد الحرام 9 أيام. 45 صلاة جماعة لم تقم في المسجد الحرام، لم تحدث في تاريخ المسجد الحرام. وهذا أسوأ ما شهده العالم الإسلامي في قضية المهدي. ونيجي هنا نقف وقفة ونقول ليه السبب يا شباب، وأنا والله بحبكم في الله، تشوف الأمة إلى منقذ، تشوف الناس إلى مخرج، استيلاء قضية المنقذ والمخرج والإمام والقائد على أذهان الناس. حتى الكتب اللي ظهرت في الفترة الأخيرة زي عمر أمة الإسلام ومثلث برمودا وكلام كتير بقى في إن نهاية العالم ومش عارف نهاية إسرائيل سنة 2024 حتمية قرآنية، كل الكلام ده نحن لا نصدقه ولا نأخذ به ولا نقول به. ويكفيك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح على هذا فكف لكي لا تضل أو تضل. فقول أن السبب في الغلو في قضية المهدية سببان. السبب الأول هو تشوف الناس إلى منكر مخرج مخرج. ولذلك لما حصل إن مصر فازت في الكورة بالإيه؟ في الكورة، خرج الناس يصوتوا في الشوارع، ويوميها قلت على المنبر ده إن المصيبة إن الناس نفسهم في أي نص حتى لو كان في الكورة من المعاناة من القهر والهزيمة والكبت والألم، فلما حتى الكورة قالوا انتصرنا فزنا. فزت على ايه يا خالي؟ انتصرت في ايه يا غلبان يا مسكين؟ والمؤمنون الموحدون، اسأل الله ان يجعلنا وإياكم منهم، اصحاب منهج الحق، ينتظرون النصر الحقيقي بيقين ولكنهم لا يستعجلون. قال الله: كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز. قال الله: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلذلك اطمأنت قلوبنا لنصر الله، اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصرك، لكننا لا نستعجل. قال تعالى: فانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. انتم معانا في الآيات دي؟ آخر آيات في سورة هود: وما ربك ايه؟ وما ربك بغافل عما تعملون. لا انا عايز اجيبها من الاول تاني، ها؟ وانتظروا، ها؟ ان منتظرون ولله غيب السماوات والارض يعلم متى تستحقون ومتى ما اراد يكون. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، مش بايدك ولا ايده ولا ايد حد، الأمر كله في إيد مين؟ الله. وإليه يرجع الأمر كله. المطلوب منك إيه بقى؟ فاعبده، فاعبده وتوكل عليه. مش شغلك أنت، عليك إنك تبقى عبد، عبد وأنت ممكن على رؤوس الناس، عبد وأنت مقهور في غياهب السجون برضو تبقى عبد، مش موضوعك. فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. اصطبر ولا تستعجل، فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نسأل لنا ولكم العافية. تلكم الأولى والثانية من أولى الفوائد التي ندخل بها في القضية، قضية أن لو بعث اليوم المهدي. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاخبطنا إليك غير مفتونين، اللهم اخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. تفتكر مين اللي هيتابعه؟ مين اللي هيبيعه في وسط هذا الركام والتشاحن والفرقة والاختلاف والتشوف للتصدر وطلب الرئاسة وحب الظهور والأمراض القلبية والعقلية الظاهرة؟ فتن ولا لا؟ يا رب استر يا رب. في وسط البدع والجهل والظلمات واللخبطة، التباس الحق بالباطل، تشوف مين وتقول مين؟ نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا يبدو المخرج في أمرين: العلم والبصيرة. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما. يا شباب معلش، عاشر أنا بحبكم في الله وخايف عليكم، العلم لوحده مش هو اللي هيعصمك في الفتن. لا، محمد بن عبد الله الشيباني اللي هي قضية جهيمان مشهورة بأنها قضية ايه؟ مش عارف انتوا كل بعضكم صغير ما سمعش عن الموضوع ده. سنة 79 يعني كان من 20 من 21 22 سنة الكلام ده، ها؟ 79 اللي اتبعه ومشي وراه أفاضل طلبة العلم فتنوا، ومعظمهم ذبحوا وضاعوا. القضية مش علم بس، وإنما علم على بصيرة، والبصيرة هي عبادة تقربك من الله، فإذا ابتهلت إليه ليريك الحق أراك. انت فاهمين ولا ولما أصحاب الأخدود لما كان بياخد علم من الراهب والساحر بيعلمه الكفر، بس فتن الساحر تشوش على علم الراهب، فلما كان قلبه يتحرك لمعرفة الحق ساعة ما شاف الداب قال ايه؟ اليوم اعلم. خليك معايا، اصل الموضوع جواه مشعل النار. يا ترى الحق فين؟ فاول ما شاف الدابة، لان الموضوع فين؟ جواه شغال. فاول ما شاف الدابة بس انا هعرف بقى النهارده مين اللي على الحق. فلما صدق في التوجه اراه الله الحق. فبعد كده لما تقطع اصحابه قدامه ما ايه؟ ما تهزش لما خدوه فوق الجبل، ما تهزش لما خدوه في وسط البحر، ما تهزش لما وقف قدام الملك الظالم اللي قطع الناس قدامه حتتين، ما تراجعش، لانه شاف اليقين بعينيه. يا رب تفهموا يا رب. القضيه هنا ان هذا العلم يحتاج الى بصيره، الى بصيره. كم من صاحب علم ضل بعلمه، اللهم علمنا ما ينفعنا، وكم من مغتر بالعقل زل بعقله. لا بد ان يكون مع العلم اخبات وخشيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فهو مخدوع، مش علم، انما العلم الخشية. لذلك يا شباب، اخوتي في الله، احبتي في الله، نحتاج ان نتعلم فنعرف اوصاف المهدي ونعرف علامات المهدي وننتظر خروج المهدي. ولكن هناك امران الا نتكل، وده الخطر اللي في الكتاب اللي انتشر ومال الدنيا بتاع عمر امه الاسلام، انه بيخليك يقولك بس انت مفيش فايده، ما تعملش اي حاجه، استنى ما هو يجي هيعمل كل حاجه، وده بعد سنتين ثلاثه ولا خمسه. ضلال مبين. القضيه مش كده، القضيه اننا نؤمن انه خارج، ولكن متى؟ الله اعلم. فين؟ هقول لك دلوقتي بقى فين ايماننا او موقفنا في قضيه المهديه. اولا، واحد، نثبت ان المهديه حقيقه لا خرافه في حدود الاحاديث الصحيحه بفهم السلف رضوان الله عليه. اثنين، اسمه محمد ابن عبد الله او احمد ابن عبد الله. اكثر من 10-12 سنه كده او اكثر شويه كمان، انه جيء بشاب يقول انا المهدي، اسمك ايه؟ قال انا اسمي شريف حسنين. طب يا ابن الرسول قال اسمه محمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسمي واسم ابي؟ اسم ابي ازاي تبقى انت؟ قال مش دي المشكله. يبقى الضلال ما يجيش برضه ان اسمه كذا، ولكن الضلال يجي من التشوف والاستشراف والتطلع لأن يكون الإنسان سيئا. من أغرب بيت من الشعر قرأته، ذكره الذهبي في طبقات، ذكره السبكي في طبقات الشافعية، قال: أخس من الكلب، والكلب غاية في الخساسة، طلب الرياسة قبل زمن الرياسة. قال: أخس من الكلب، والكلب غاية في الخساسة، طلب الرئاسة في غير زمن الرئاسة. ان يطلب ان يبقى رئيسه هو، مش قد الكلام ده، مش بتاعته، فأول حاجة اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله. الثانية صفته شكله ايه؟ الرسول ذكر صفته، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر صفته أيضا أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. قال إيه؟ أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. فاتني قبل وصفه ده إن نذكر نسبه، هو من ولد فاطمة. وقلت من ولد فاطمة لأن الأحاديث جاء بعضها بأنه من ولد الحسن وبعضها أنه من ولد الحسين، فعموما هو من أبناء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ده نسبه. قرشي هاشمي من أبناء علي، جده الحسن أو الحسين. أجلى الجبهة يعني إيه أجلى الجبهة؟ يعني هنا الجنبين بتوع الشعر فيه صلع، في الجنبين كده، مش عارف انتوا بتسموه ايه ده. المهم الصلع الجانبي في جنبين الشعر، وسط راسه فيه شعر والجنبين ما فهمش، بمعنى اجلى الجبهه، جبهته اورتو يعني عريضه وواسعه ومنوره. اثنين اقنى الانف، يعني الانف من وسطه هنا رفيع وارنبه الانف مرتفع. اقنى الانف اجلى الجبهه يعني خفيف الشعر ما بين النزغتين من الصبغين، انحسر الشعر عن جبهته. وأقنى الأنف طول الأنف مع رقته وارتفاع أرنبته مع حدب في وسطه. له أنف كده شكلها شيك شوي. رجل من آل البيت. صفته الواردة في الحديث أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. متى يخرج المهدي؟ يخرج على اختلاف الناس في زمن زلازل وفتن.